الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، ونحن الليلة بمشيئة الله جل وعلا على موعد مع درس بعنوان وصايا لقمان. الحقيقة أن موضوع الوصية لها مكانة عظيمة جدا في دين الله عز وجل. دايما كنا نلاقي النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يوصي أصحابه كثيرا، دايما يتعهدهم بالوصية، وهم كمان كانوا يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكل منهم يطلب منه الوصية. يا رسول الله أوصني، يقول الأولان لا تغضب، الثاني أوصني أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك، الثالث أوصني أوصيك بتقوى الله، الرابع أوصني أوصيك أن لا تكون لعانا، الخامس أوصيكم بالجار، وهكذا. ولذلك سبحان الله، شوف الاختلاف هنا، كل واحد كان له وصية، إيه إنما سمي له وصية خاصة. ده بيفكرنا بحديث ثاني لما جاء ابن مسعود، الحديث البخاري ومسلم، فبيقول له يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. يجي واحد ثاني يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله؟ يقول له بر الوالدين، وبعدين إيه بعدها الباقين. وبعدين يجي واحد ثالث ما أحب الأعمال إلى الله؟ يقول له الجهاد في سبيل الله. فالنبي كان بيقدم هنا الصلاة على وقتها، ويقدم هنا بر الوالدين، ويقدم هنا الجهاد في سبيل الله، باختلاف أحوال الناس. هتبقى مثلا عمل ذلك، وده من فقه النبي صلى الله عليه وسلم بنفوس الناس من حوله لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. في برضو وصية جميلة جدا كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح عن الصحابي الجليل العرباض ابن سارية رضي الله عنه وارضاه، قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بقى معاذ النبي عمل ازاي، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، طبعا ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. شوف احوال معاذ النبي عمل ازاي، لما كان النبي يعرض انسان على طول دموعه تنزل وقلبه ايه، يبقى في حاله من الوجل. سبحان الله، موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. كأننا مرة آخر مرة نشوفك يا رسول الله، وانت بقى توصينا يعني آخر وصية صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. مع أن الصحابة لن يدركوا الزمان اللي احنا عايشين فيه ده، لكن النبي يعني كأنه يقول ذلك للأمة. شو بديت؟ فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فنعمل يا رسول الله؟ قال فعليكم بسنتي. يبقى سنة النبي هي طوق النجاة، صح ولا لا؟ هي طوق النجاة. ودينا مثلا بكده، يعني لو تتذكروا لما ذكرنا قصة باخرة سالم السبليس لما غرقت وفضل رجل واحد بس، فضل متعلق بلوح خشب. سبحان الله، الرجل ده لما فضل متعلق بلوح خشب قعد 3 ايام في الميه، لا سمكه قرش تقرب له بامر من الله سبحانه وتعالى، سمك القرش ما قربلوش. الرجل نفسه كان ممكن يموت، يا اما من سمك القرش، يا اما من الخوف، يا اما من الجوع. لا مات بده ولا ده ولا ده، 3 ايام متعلق في اللوح في البحر. بعد 3 ايام جت طياره هليكوبتر عشان تستكشف المكان وتشوف المكان اللي غرقت فيه السفينه، لقت الرجل ده رموا له الحبل لف حوالين وسطه ورجليه وبطنه. تعرفين حبل عامل ايه؟ لما ننسى المثل ده نفتكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعرف بقى ما احنا عايشين في بحر الفتن اللي احنا عايشين فيه ده، ايه النجاة؟ الحب ينزل، سنة النبي، طوق النجاة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي صح في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما ان تمسكتم به، امسك بقى الحبل ده، لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فسبحان الله، فهذا الرجل لما انزل الحبل وتلف حوالينه وطلع قعدوا يعالجوه يومين كما أسلفنا. يومين محاليل وعلاجاته وشافعين لحد ما ايه فاكده واكتمل اخوان. قالوا له انت ساكن فين؟ قال في القاهره. اجروا له عربيه بجوه. ركب العربيه على بعد بعض الكيلومترات من السويس انقلبت العربيه فمات. شوف ربنا لم يقدر له ان هو يموت في عز البحر في عز ظلمات البحر واسماك القرش والخوف والجوع، ما يموتش الا في الحته دي لان مالك الملك قدر ان هو يموت في الحته دي سبحان الله. يبقى اذا ايه الانسان لا بد ان يؤمن ان هو الرزق هيوصله والموت لن يؤجل ولن يؤخر. شوف دي يعني الموت يعني في وقت ما ربنا قدر لك الرزق هيجيلك غصب عن اي انسان. الموت هيجيلك حتى لو كنت ايه ولو كنتم في بروج مشيده كما اخبر الحق جل وعلا. يبقى ايه اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان تامر عليكم عبد الحبشي فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. نعمل ايه يا رسول الله؟ فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجس واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وفي روايه وكل ضلاله في النار. تعالوا بقى نخش في الموضوع ونشوف مين هو لقمان رضي الله عنه وارضاه. هي اختلف السلف في مساله لقمان، هل هو كان نبيا ام عبدا صالحا؟ والحقيقه ان الراي الراجح الذي عليه الاكثرون ان هو كان عبدا صالحا. سيدنا ابن عباس كان يقول عن لقمان رضي الله عنه وارضاه كان يقول انه كان عبدا حبشيا نجارا. كان عبد ايه؟ عبد حبشي وكان يعمل نجارا. سيدنا جابر بن عبد الله بيوصفه بقى يقول كان قصيرا قفطس الانف وكان من النوبه يعني من جنوب مصر. خدت بالكم؟ طيب. وقال ابن جرير وكان لقمان عبدا حبشيا نجارا ففي يوم من الايام قال له مولاه اللي هو يمتلكه يعني قال له اذبح لنا شاه واتني باطيب ما فيها. هات لي احلى حاجه في الشاه. فذبح له الشاه وجاب له القلب واللسان قال له دول اطيب ما في الشاه. فاخذهم. بعد فترة من الزمن أمره مولاه أنه يذبح شاة ثانية ويأتيه بأخبث ما فيها. خذوا بالكم من فقه هذا الرجل الصالح رضي الله عنه وارضاه. فذبح الشاة وجاءه أيضا إيه بالقلب واللسان. فتعجب سيده وقال يعني إزاي ده؟ قلت لك هات لي أطيب ما فيها فجيت لي بالقلب واللسان وقلت لك هات لي بأخبث ما فيها برضه جيت لي بالقلب واللسان. قال أجل يا سيدي إنه ليس من شيء أطيب منهما إذا طاب ولا أخبث منهما إذا خبث. صحيح. القلب واللسان لما يطيبوا يبقى هم دول افضل حاجه ولما يخبث عياذا بالله يبقوا اخبث حاجه نسال الله العفو والعافيه. يتضح من الكلام ده ان لقمان عليه السلام رضي الله عنه وارضاه كان عبدا قد مسه الرق وطبعا معروف ان الرق لا يعني هذا الرق ينافي ان يكون نبيا لان الانبياء كما تعلمون لا يبعثون الا في احساب قومهم. يبقى سيدنا لقمان الراجح من اقوال اهل العلم انه كان ايه؟ كان عبدا صالحا رضي الله عنه وارضاه. الحقيقه لما تسمع وصف سيدنا جابر بن عبد الله لما يقول كان قصيرا افطس الانف من النوبه سبحان الله تعرف ان الانسان رغم انه امر كان عبدا اسود الا ان الله عز وجل يرفع قدر العبد بايمانه بالله. خدت بالك؟ ولذلك يا جماعه احنا عايزين نتعلم حاجه مهمه جدا ان احنا لما نوزن الناس نوزنهم بميزان الله مش بميزاننا احنا. احنا ما نفهمش المثال دي. يعني النبي عشان بيوضح لنا بيقول ايه كما عند مسلم رب اشعث اكبر ذي تمرين قدره ايه عند الناس يا جماعه مدفوع بالابواب يجي يخبط عليك تفتح كده اشعث اكبر اقفل يقوم قافل الباب في وشه. طب هذا الرجل ربما يكون عنده ايمان يزن الجبال. هذا الانسان البسيط الفقير اللي مش لاقي حتى يعني اي حاجه يتجمل بها للناس سبحان الله قد يحمل قلبا يعني موصول بالله جل وعلا. فهذا الانسان لو اقسم على الله لأبر الله قسم غالي جدا عند ربنا. لذلك أذكر سبحان الله كان أحد الصحابة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم من الخلف فاحتضن. وده طبعا بيوضح لبعض الناس اللي كانت بتظن أن النبي كان لا يمزح أبدا. واحد الشباب لما يلتزم نسأل الله العفو والعافية تكشيرة دي لا تفارقه حتى ينزل إيه ويلقى منكر ونكير ما ينفعش يبتسم أبدا في حياته. ليه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بالسامة المحية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني البسمه دي لا تفارق وجهه بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. وده من باب الرحمه في دعوه الناس الى الله عز وجل. يعني الدعوه ما هياش موقوفه يا شباب عن المنابر والخطب والدروس والكتب ابدا. الدعوه دي دعوه اخلاقيه وديننا ده دين الاخلاق في الاصل. انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. مش فاهم ايه؟ ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما جه يتكلم عن ضمانه بامر الله عز وجل لاي عبد ببيت في الجنه خلى حسن الخلق في اعلى حاجه. حديث عند ابي داود بسند حسن يقول صلى الله عليه وسلم انا زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وإن كان محقا، وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. خذوا بالكم بقى، وأنا زعيم ببيت فيه أعلى الجنة لمين؟ لمن حسن خلقه. فاللهم ارزقنا حسن الخلق. فسبحان الله، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، نرجع الموضوع بقى، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيمزح مع هذا الصحابي، فالنبي راح مغميه من وراء وقال: من يشتري هذا العبد؟ النبي بيضحك مع الصحابي. فقال هذا الصحابي الجليل، فقال: اذا تجدني كاسدا يا رسول الله، ده انا لدي ملوش قيمه ولا لي ثمن. فقال له صلى الله عليه وسلم: غير انك عند الله لست بكاسد. وفي روايه: غير انك عند الله غالي. يا سلام، يبقى ده قدره، قدر عند الناس حاجه، قدر عند رب الناس سبحانه وتعالى حاجه ثانيه خالص. نرجع للحديث: رب اشعر اكبر ذي تمرين مدفوع بالابواب، لكن هذا العبد لانه يحمل ايمانا يزن الجبال، لو اقسم على الله لابر الله قسمه. يا سبحان الله. والنبي كان بيعلم الصحابه الكلام ده، حديث البخاري، النبي واقف وسط الصحابه وراح معدي واحد غني ما شاء الله، لابس لبس وبها ومتشيك ومتظبط وحاطط يعني مظبط نفسه تمام وماشي قدامهم، فقال النبي: ما تقولون في هذا؟ ايه رايكم في الرجل ده؟ فقالوا: يا رسول الله، حري ان تكلم ان يسمع. يا سلام، ده مجرد ما يقول بس: يا جماعه ايوه تحت امرك وتفضل، وطلبات سيادتك اوامر، وشخبطه اولاد سيادتك تخطيط لمستقبل حياتنا يعني، والحاجات دي سبحان الله. فقالوا: حري ان تكلم ايه؟ أن يسمع، وإن نكح أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. أول ما يتصل بالتليفون: يا فلان أنا عايز أتخلص، أؤمر يا سعادة الباشا وتخلص كل حاجة. آه سبحان الله. يمر بعدها شباب واحد تاني فقير جدا يا عيني، ماشي كده مطقطق الرأس كده ولابس لبس يعني إيه على قده. فقال النبي: وما تقولون في هذا؟ إيه رأيكم بقى في الراجل ده؟ فقالوا: حري إن تكلم ألا يسمع. ده مين هيسمعه؟ ده غلبان. وإن شفع ألا يشفع، لا هناخد من ورائه ده ولا حاجة. تمام. وان نكح، لا ده الابواب تتقفل في وشه بقى، محدش يجوزه الا ينكح. سبحان الله. فوضح لهم النبي، مش هو ده مقياسكم انتوا بقى كبشر؟ طب شوف بقى مقياس رب البشر. فقال النبي: لهذا الفقير ده خير من ملء الارض من مثل هذا. شوف قد ايه. وده مش معنى الحديث يا شباب ان كل فقير احسن من كل غني ابدا، انما المقياس هنا والمعيار ايمانه بالله. يعني لو فقير ما يعرفش ربنا وغني يعرف ربنا، أني الأحسن؟ طبعا الغني. طب لو فقير هو اللي يعرف ربنا والغني ما يعرفش ربنا، يبقى الفقير أفضل. يبقى المقياس والمعاش إنها إيه؟ مين فيهم يقرب من ربنا أكتر؟ ربنا نسأك بمال، المال ده قربك من ربنا، يبقى نعم المال الصالح للعبد الصالح أو للرجل الصالح. طب المال ده أبعدك عن ربنا سبحانه وتعالى، يبقى إيه؟ بئس المال. طيب ندي مثال أخير عشان توضح المسألة دي. حديث رواه أحمد بسند حسن، وكلكم طبعا عارفين القصة دي، لما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه طلع فوق شجرة عشان يجيب سواك للنبي صلى الله عليه وسلم. فانتوا عارفين طبعا ان سيدنا عبد الله بن مسعود كان سكانه دقيقه رفيعه. فالمهم اول ما طلع جت الريح فراحت هز الاطفال، فانكشفت سكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. فالصحابه ضحكوا، فقال النبي: مما تضحكون؟ حكم ايه؟ فقالوا: يا رسول الله، نضحك من دقه ساقي. فقال صلى الله عليه وسلم: اهو ده ميزان ايه؟ ابن مسعود شوف بقى ميزانه في الاخر عامل ازاي. قال: والذي نفسي بيدي لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. طب في المقابل حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: إنه ليأتي الرجل السمين العظيم، بس ما يعرفش ربنا للأسف، إنه ليأتي الرجل السمين العظيم فيوضع في الميزان يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوض. الشاهد من وراء الكلام ده كله إن لقمان رضي الله عنه وارضاه رغم انه كان عبد اسطس الانف وكان اسود وكان عبد وكان بسيط جدا، الا ان ايمانه بالله عز وجل رفع الله عز وجل به قدره في الدنيا والاخره، وفلد ذكره في كتابه العزيز في القران الكريم. خدت بالكم مثلا عامل ازاي؟ الحقيقه ان لقمان رضي الله عنه وارضاه كان يعني له كلام في غايه الحسن والجمال، كان كلامه فعلا عجيب جدا. اقول لكم بس بعض الكلمات اللي كان بيقولها قبل ما نخش في وصايا لقمان عليه السلام. كان لقمان يقول لابنه: يا بني بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا. بيع الدنيا دي واشتري الآخرة تربح دنيا وآخرة. وده نص كلام النبي يا جماعة، مش النبي قال كده؟ كما عند الترمذي بسند صحيح قال: من كانت الآخرة همه، إيه اللي يحصل؟ جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وآتته الدنيا وهي راغمة. يبقى كسب الدنيا وإيه؟ وآخرة، الاثنين مع بعض. فقال له: يا بني بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا، ولا تبع آخرتك بدنياك تقصرهما جميعا. رواية ثانية أو كلام ثاني: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور العلم كما يحيي الأرض بوابل المطر. وقال لقمان لابنه وهو يعظه أيضا مرة أخرى: يا بني اختر المجالس على عينيك، فإذا رأيت المجلس يذكر فيه الله عز وجل فاجلس معهم، فإنك إن تك عالما ينفعك علمك، وإن تك غبيا يعلموك، وإن يطلع الله عليهم برحمة تصيبك معهم. شوف كلام الغري، يا بني لا تجلس في المجلس الذي لا يذكر الله فيه، فإنك إن تك عالما لا ينفعك علمك، وإن تك غبيا يزيدك غباء، وإن يطلع الله إليهم بعد ذلك بسخط يصيبك معهم. يبقى تختار إيه؟ الناس الأفاضل اللي قاعدين في مجالس الذكر لله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في ذلك حديث أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عن أن لله ملائكة يعني يلتمسون حلقات الذكر، فإذا وجدوها تنادوا فيما بينهم هلموا إلى حاجتكم، خلاص لقيناها، فيجلسون في ذلك المجلس. في آخر الحديث يقول جل وعلا لملائكتي: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فيقوم ملك ويقول: يا رب فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجته، ده كان إيه ليه 20 جنيه عند فلان الفلاني ومش عارف يوصل له، فقالوا له ده في المسجد في الدرس بتاع الشيخ فلان، جري لقى في المسجد قاعد، هو لا كان رايح درس ولا كان عايز حاجة من المسجد، ففضل قاعد لحد ما خلص راح مصطفى. سبحان الله، يعني كان جاي الدنيا. فقال جل وعلا لملائكته: هم الجلساء لا يشقى بهم جليس، وله قد غفرت. يا سلام، فإذا كان من يجالس أهل الذكر يغفر له، فما ظنكم بأهل الذكر أنفسهم؟ يا سلام. تعالوا بقى نبدأ الحديث عن وصايا لقمان عليه السلام. يقول جل وعلا: ولقد آتينا لقمان الحكمة. إيه هي الحكمة؟ يعني والله لقد أعطينا لقمان الحكمة، وهي كما قال أهل العلم هي الإصابة في القول والسداد في الرأي والنطق بما يوافق الحق. طب الحكمة أحيانا تأتي بمعنى السنة يا جماعة، تأتي بمعنى السنة بس ده في زمن النبي وما بعد النبي، خدوا بالك. أما في زمن لقمان فالحكمة لا تطلق على السنة لأن النبي ما كانش موجود ساعتها صلى الله عليه وسلم. طب إيه اللي يوضح ده؟ قال لك السياق من المقيدات. يوضح إيه؟ السياق من المقيدات. ندي مثال واحد بس عليها. سيدنا سليمان لما كان معدي بالجيش بتاعه من الطير والإنس والجن وسبحان الله، فالنمل أول ما شافت يعني هذا المشهد المهيب قالت للنمل: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. إيه اللي حصل سيدنا سليمان؟ فتبسم ضاحكا من قولها. طيب موقف ثاني من النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر أو تخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك، إيه اللي حصل؟ دخل على النبي لما رجع قال كعب بن مالك: فلما رآني تبسم تبسم المغضب. يبقى هنا فتبسم ضاحكا، وهنا ايه؟ تبسم تبسم المغضب. هنا تبسم وهنا تبسم، ايه اللي يوضح السياق نفسه؟ واضح كده؟ طيب ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، يعني قلنا له اشكر لله عز وجل على إنعامه وإفضاله عليك حين خصك بالحكمة وجعلها على لسانك. ولذلك ربنا قال على ايه؟ ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، يعني ثواب شكرك أنت راجع لنفسك، هو ربنا محتاج لك. الله عز وجل غني عن شكرك، غني عن عبادتك، لا تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك. ولذا قال جل وعلا كما في الحديث القدسي رواه مسلم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يبقى ومن يشكر فإنما إيه؟ يشكر لنفسه. خدت بالك؟ وذلك قال بعدها إيه؟ ومن كفر فإن الله غني حميد. اللي يجحد نعمة ربنا سبحانه وتعالى في الحقيقة هو بيسيء لنفسه، لأن ربنا مستغني عن العباد وهو محمود على كل حال سبحانه وتعالى، يستحق الحمد لذاته سبحانه وتعالى. طيب لما بيتكلم عن الشكر بقى يبقى عايزين نتكلم بالمرة عن أنواع الشكر. كم نوع يا شباب؟ ثلاث أنواع: شكر بالقلب، شكر باللسان، شكر بالجوارح والأركان. أول حاجة شكر القلب. يعني إيه شكر القلب؟ يعني إن أنت لما تجيلك نعمة وخد بالك من حاجة، نعم ربنا كتير قوي، والله ما تقدر تعد نعم ربنا عليك. شوف اسمع لقول الله عز وجل: الله لطيف بعباده. خد بالك بقى في لطف ظاهر ولطف خفي. اللطف الظاهر زي ايه؟ ابنك قاعد معاك في الغرفة فجأة جاي بينط من الشباك، ايه ده؟ يا خبر ابيض، انت في اخر لحظة ابنك اللي عنده سنتين ده اول ما شفته قمت الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى ألهمك انك تبص، فقمت جاري ايه؟ لحقه. ده اسمه ايه؟ لطف ظاهر. طب اللطف الخفي ايه هو؟ ان ابنك وقع بالفعل ومات، وانت رضيت وسلمت قلت الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، يوم ابنك ده موته يكون سبب دخولك الجنة. يبقى هو ده إيه؟ اللطف الخفي. يا سلام، الله لطيف بعباده. يبقى شكر القلب إن أنت تعلم لو جات لك نعمة، وخد بالك من حاجة، زي ما قلت لك في نعم أنت شايفها وفي نعم كتيرة ما احنا شايفينها، لكن نعم ربنا بتغمرنا من كل مكان سبحانه وتعالى. إن أنت لما جالك نعمة تعرف إن دي نعمة، يعني تعترف وتقول إن هي فعلا إيه؟ نعمة. مش تجيلك نعمة وتقول لا دي نقمة، لا هي نعمة. ثم بعد ذلك تعلم أنها من عند الله. لو ربنا حتى سقلص النعمة دي عن طريق أي إنسان، أعرف أن ربنا يعني استعمل هذا الإنسان عشان يوصل لك يعني الخير ده، يعني الإنسان ده سبب، ربنا هو اللي سببه لك، لكن المسبب هو الله سبحانه وتعالى. خد بالك من حاجة، يبقى تعرف أنها من عند مين؟ من عند الله. وتعلم يقينا أنها تستوجب الشكر. طالما نعمة جت يبقى لابد إيه؟ أن أنت تستعملها في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك المرأة عملت إيه؟ قالت رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. هي تمنت أن ربنا يرزقها الولد، وكانت كبيرة ونفسها تحمل، فربنا رزقها بالحمل. لما ربنا رزقها بالحمل آه ده نعمة. يا سلام، يبقى النعمة دي لابد أن أنا أنذرها لمين؟ لله. شوف دي المسألة. يبقى أصحاب القلوب الحية يجيلوا النعمة على طول إيه؟ ما يفكرش غير في حاجة واحدة بس، إزاي أأدي شكر النعمة، وإزاي إن النعمة دي قربني من ربنا ما تبعدنيش عنه أبدا. طيب، يبقى أول ده أول شكر هو شكر القلب. ثاني حاجة شكر اللسان. شوف سيد الأنام صلى الله عليه وسلم كان لما بيشكر ربنا كان بيقول إيه؟ كلام جميل جدا، كلام عالي قوي. حديث رواه مسلم، كان النبي يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، خد بالك بقى، وأعوذ بك منك لا أحصي، ما أقدرش أعد، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا سلام، أنا رب ما أعرفش إن أنا أثني عليك أبدا، أنا مهما يعني إيه مهما بلغت من قوة وبلاغة وفصاحة أنا ما أقدرش أوفيك حقك، أنت كما أثنيت على نفسك. وده يعني بيسموه كمال الشكر سبحان الله. والمولى عز وجل يقول: وأما بنعمة ربك فحدث. خد بالك، ما تخافش من حسد إلا يعني إيه يعني احترف لكن خد بالك من حاجة، ربنا يحب يشوف أثر النعمة على العبد. ربنا رزقك بفلوس، البس هدمة جديدة، خلي الناس تشوف كده أثر نعمة ربنا عليك. ربنا رزقك بولد من عقيقة عشان تعرف الناس نعم ربنا عليك قد إيه، وقولهم الحمد لله ربنا رزقني بولد أو رزقني ببنت، تشكر ربنا على هذه النعمة. ربنا رزقك بسيارة، المهم تشكر ربنا على كل نعمة ربنا بينعمها عليك. ثالث حاجة شكر بالجوارح والأركان. قال جل وعلا: اعملوا أهل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فعمل داود شكرا فصام أحسن الصيام وقام أحسن القيام، كما أخبر سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب القيام إلى الله قيام داود، وقيام الليل يعني، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. يعني لو قسمنا الليل مثلا، لو قلنا الليل 9 ساعات يبقى هينام نصف الليل، يبقى هينام قد ايه يا شباب؟ 4 ساعات ونصف، اظن حلمين قوي. ويقوم ثلثه يعني قد ايه؟ هيقوم 3 ساعات. وينام سدسه بعد ذلك ينام ايه؟ 1.5 ساعة. ليه ينام 1.5 ساعة؟ عشان يقوم ما يبانش عليه اثر القيام، يبقى ده ابعد للرياء، ابعد عن الرياء. طيب تعالوا نبدا بقى وصايا لقمان لابنه. قال جل وعلا: واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. هنا تنبيه جميل قوي، وقفه لطيفه جدا على ضروره الاهتمام بتربيه الاولاد. مين فينا يا جماعه بيجي يسمع اولاده يعلمهم؟ شوف سيدنا لقمان بيعمل ايه، بيقول له: يا بني لا تشرك بالله، بيوعظه بيذكره بالله سبحانه وتعالى، رغم ان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ايه: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وسيدك صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ابنك ده اللي انت شايفه ده، انت ابنك ده ممكن ينفعك دنيتك وآخرتك، ممكن ينفعك في الدنيا والآخرة. ما هو النبي قال كده، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، من بينها أو ولد صالح يدعو له. واشترط النبي الصلاح، ما ينفعش اي ولد يدعو خلاص، لا، لابد ان يكون العبد ايه او الولد صالحا. حديث ثاني رواه احمد بسند صحيح، يوضح النبي مشهد من مشاهد يوم القيامه في الجنه، بالنسبة لنفع الولد لوالده يقول صلى الله عليه وسلم إن الرجل لترفع درجته في الجنة. يعني هو مثلا في دار السلام يترفع للفردوس الأعلى، إيه اللي حصل؟ فيقول أن هذا إزاي؟ فيقال باستغفار ولدك لك. يبقى ابنك ده أولا بتربيه لله ثم لنفسك. المهم إن سيدنا لقمان حذر ابنه من الشرك فقال يا بني لا تشرك بالله. خد بالك دي أول وصية، أول حاجة، ودي بقى درس كبير جدا. أنت لما تعلم ابنك أول حاجة تبثها في ولدك نعمة التوحيد، وان انت تبعده عن اي حاجه تغبر التوحيد او تغبر نعمه التوحيد وتوصله للشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك تلاقي النبي 13 سنه في مكه عمال بيدرس الصحابه ايه التوحيد ويبعدهم عن الشرك صلى الله عليه وسلم. مش معنى كده ان لما انتقل من مكه الى المدينه ساب التوحيد، ابدا. فالتوحيد ينتقل معه الى غيره ولا ينتقل منه الى غيره. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ التوحيد ده لازم يفضل معاك في اخر لحظه، لان النبي قال ايه؟ قال ان الانسان لما ينطق لا اله الا الله يبقى دخل ايه؟ دخل الاسلام وعصم ماله ودمه وكل حاجه. طيب ومن مات على لا اله الا الله، من كان اخر كلام لا اله الا الله، ايه اللي يحصل؟ دخل الجنه. يبقى لازم تبداها بلا اله الا الله وتنهيها بلا اله الا الله، وما بين ذلك تعيش على لا اله الا الله. خد بالك مساله مهمه جدا، لا اله الا الله كلمه يعني قامت من اجلها السماوات والارض، خلق الله من اجلها السماوات والارض وخلق الجنه والنار وخلق الجن والانس وكلف الناس باعظم تكليف في هذا الكون، فقال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يبقى المساله ايه؟ مساله التوحيد لله سبحانه وتعالى هو ده الحسنه التي يغفر الله بها كل سيئه، والشرك هو السيئه التي يحبط الله بها كل حسنه. يا بني لا تشرك بالله، اوعى، ان الشرك لظلم، مش اي ظلم، لظلم عظيم. ولذلك المولى عز وجل شف كما في الحديث القدسي اللي رواه الترمذي بإسناد الحسن يقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الشاهد يا ابن آدم لو أتيتني بكراب الأرض خطايا، يعني بكرب ما يملأ الأرض من الذنوب والخطايا بشرط، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بكرابها مغفرة. تيجي بالتوحيد تلاقي المغفرة، تيجي بالتوحيد تلاقي الرحمة، تيجي بالتوحيد تشرب من حوض النبي، تيجي بالتوحيد تخش الجنة، تيجي بالتوحيد تنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ ولذلك من ضمن المشاهد الجميلة اللي حكاها النبي صلى الله عليه وسلم من مشاهد يوم القيامة حديث رواه الترمذي بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: سيخلص الله رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. رجل أي يوم القيامة دي ذنوب اتملأ في 99 سجل، السجل كمد البصر، فيقول له جل وعلا: عبدي أهذه أعمالك؟ فيقول: بلى يا رب. أهذه صحيفتك؟ بلى يا رب. أظلمك كتبتي الحافظون؟ حد من الملائكة كده كتب عليك حاجة أنت ما عملتهاش؟ فيقول: لا يا رب. فيقول له جل وعلا بعد أن يخرج له بطاقة مكتوب فيها كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول له جل وعلا: احضر وزنك لا ظلم اليوم. فيقول العبد: يا رب كيف أحضر وزني وهم 99 سجلا، يعني أنا أشيلهم إزاي؟ فيقول جل وعلا: احضر وزنك لا ظلم اليوم. فيحضر العبد بالوزن بتاعه ويوضع إيه؟ توضع السجلات في كفة وتوضع كلمة التوحيد في كفة. يقول صلى الله عليه وسلم: فطاشت السجلات فإنه لا يذكر مع اسم الله شيء. هي دي نعمة التوحيد. يبقى يا بني لا تشرك بالله، اوعى تقدم رضا أحد من البشر على رضا الله، ولا تحب أحدا من البشر أكثر من حبك لله، ولا تخف أحدا فوق أو أكثر من خوفك من الله، ولا تحكم بغير شرع الله، ولا بد أن تؤثر الله عز وجل في كل مقام. وإياك أن تأتي بأي شيء من الشرك الذي يقبح في توحيدك لله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يبقى يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. حقيقة كان في مناسبة لهذه الآية حديث رواه مسلم أنه لما نزل قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله أينا لم نظلم نفسه؟ أو أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بذلك، ألم تسمعوا إلى قول لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ يبقى أظلم ظلم إن أنت تشرك بالله سبحانه وتعالى. وسبحان الله، ربنا هو اللي خلقك وسواك وعدلك ويعني رزقك من النعم ما لا يعلمها إلا الله، ومع ذلك تصرف العبادة لغير الله، أو تظن أن هناك من ينفع ويضر غير الله، وتذهب وتنذر ويعني وتستغيث وتستعين بغير الله سبحانه وتعالى، يبقى إن الشرك لظلم عظيم. فينا بقى التفاتة جميلة قوي، فعز ما سيدنا لقمان بيقول لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، بعدها ربنا بيقول إيه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. إيه علاقة الدب ده؟ خدت بالك الالتفاتة الجميلة دي؟ التفاتة قرآنية عالية جدا. الالتفاتة دي إيه سببها؟ سيدنا لقمان بيعظ ابنه، بيذكره بالله، فهيفضل يذكره بالله وهيكلمه عن كل اللي هو عايز يقوله له، لكن مش هيقدر يقول له: يا ابني أنا عايزك تحسن إلي. خدت بالك؟ ليه؟ لأن صعبة جدا، شقة جدا على الأب إن يقول لابنه: أنا عايزك تبقى مطيع ليا، أنا عايزك تبرني. لازم الكلام ده يجي من الابن نفسه، والكلام ده مش هيكون إلا لما يستطيع الأب فعلا إنه يخلي ابنه قلبه موصول بالله وبشرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك شوف سبحان الله، سيدنا لقمان مش قادر يقول لابنه كده، فجاء سياق القرآن ليوصي الولد بوالديه. يا سلام، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف، وفصاله في عامين، يعني التربية والرضاعة قعدت في الأمة به سنتين، كما قال جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. حقيقة سيدنا عباس رضي الله عنهما استنبط من الآية دي والآية تانية في سورة تانية إن أقل مدة للحمل ممكن تكون ست شهور. ست إيه؟ ستة أشهر. هتبالكوا ليه؟ لأن ربنا قال في الآية تانية إيه؟ وحمله وفصاله 30 شهرا. طب هي بقى في الرضاعة قعدت دي 24 شهر، طب وبقيت ال 30 قد ايه؟ 6 شهور، يبقى اقل مدة للحمل ممكن تكون قد ايه؟ 6 شهور. حتى بالكم المسألة عاملة ازاي؟ ربنا بقى بيذكر الولد بمتاعب الأم والمشقة اللي عاشت عليها، وياما سهرت عشانه، وياما حرمت نفسها عشانه، فربنا بيذكره بالإحسان اللي الأم دي قدمته ليه علشان يبدأ قلبه يرق من ناحيتها فيكون برا بها. ولذا قال جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. يعني أنت هتيجي يوم القيامة وتقف بين يدي عشان أجزيك على هذا أوفر الجزاء. طبعا بر الوالدين يا جماعة نعمة جليلة جدا، يعني العبد بيجني الثمرة بتاعتها والله دنيا وآخرة، هتفوز برضوان الله. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. ربنا هيفرج عنك كل الكروبات بتاعه الدنيا والله بير الوالدين. حديث البخاري فاكرين الثلاثه اللي دخلوا الغار وانقفلت عليهم الغار بالصخره، سبحان الله كان منهم واحد لما قالوا: احنا يعني لا ينجينا من هذا الا ان نسال الله عز وجل بصالح اعمالنا، فكان من بينهم رجل يعني سال الله عز وجل ببره لوالديه. سبحان الله، ربنا هيوسع رزقك والله ببر الوالدين. حديث البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم: من سره أن يعظم الله له رزقه وأن ينشئ له أثره فليصل رحمه. في رواية البيهقي قال: فليبر والدي وليصل رحمه. هتفوز بدعاء الوالدين. ودايما الناس بيقولوا يعني بيقولوا: يا بخت الأم داعيها له. سبحان الله، دي حقيقة والله، اللي أمه بتدعيله ده بيربح دنيا وآخرة والله، اللي أمه ترضى عنه يبقى ربحان دنيا وآخرة. فحديث رواه الضياء بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات لا ترد. يا سلام، شوف لفظ لا ترد، لا يمكن تترد، من بينها أو من أولها دعوة الوالد لولده، بل إن بر الوالدين من أعظم أسباب دخول الجنة. حديث رواه أحمد الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة. يعني أوسط؟ عارفين أبواب الجنة كم باب يا شباب؟ 8 صح ولا؟ طب أوسط يبقى فين؟ يبقى مفيش، صح ولا؟ إن 4 هنا و4 إيه؟ هنا، يبقى أوسط ما ينفعش يكون أوسط. يعني إيه أوسط هنا؟ قال له: أوسط يعني أحسن. يبقى أوسط أبواب الجنة يعني أحسن أبواب الجنة. يبقى أحسن باب من أبواب الجنة هو باب بر الوالدين. تدخل من الباب دوت هو ده أحسن أبواب الجنة، إذا كنت برا بوالديه. تعالوا نشوف نماذج عالية كده، الحقيقة طبعا من خلال وصايا لقمان عليه السلام لابنه، عايزين ناخد من كل لفظة بيقولها، عايزين ناخد منها الدرس والعظة والعبرة. احنا مش بنحكي القصة، احنا عايزين بنحكي ايه؟ بنتكلم عن مواعظ وبنشرح المواعظة دي ونقف مع كل لفظة. فتعالوا نشوف نماذج عالية جدا من حياة السلف الصالح مع بر الوالدين. حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن خير التابعين، يعني إيه التابعين؟ الناس اللي هيجوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما شافش النبي. إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني. يا سلام، ده النبي بيخبر يا جماعة عن واحد هو مش هيشوفه. هتبقى السلام ازاي؟ مين اللي قال له الكلام ده؟ جبريل. بإيه؟ بوحي من الله سبحانه وتعالى. إن خير التابعين، أفضل واحد في التابعين رجل يقال له أويس القرني. فالنبي واقف، ومين اللي واقف حوله؟ الصحابة. فقال وكان برا بأمه. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لقيتموه، أو في رواية فمروه فليستغفر لكم. سبحان الله، مين اللي استغفر لمين؟ تابعي يستغفر لصحابي. نعم، النبي اللي قالهم كده صلى الله عليه وسلم. بالفعل أبو بكر ما شافوش رضي الله عنه. مين اللي شافه؟ سيدنا عمر. بقى كان يسأل عن أمداد القبائل اللي جاية منين؟ من اليمن. كل ما يسأل أفيكم أويس القرنين؟ لا مش فينا. في الحدث الأكبر إيه؟ ربنا وفقه إنه شاف أويس القرنين. قال أنت أويس القرنين؟ قال أجل. ثم قال له عمر رضي الله عنه وارضاه وكانت لك أم أنت بار بها؟ قال أجل. قال فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني مروه فليستغفر لكم. فقال له ألا تستغفر الله لي؟ فأويس القرني بقى مبسوط مين ده؟ عمر بن الخطاب. فاستغفر لعمر بن الخطاب. ثم قال له عمر إلى أين أنت ذاهب؟ قال إلى البصرة أو الكوفة. فقال له ألا أكتب إلى ذلك العامل الذي على البصرة أو الكوفة حتى يعني أوصي عليه؟ فقال لا، لأن أكون في غبراء الناس أحب إلي من أن أكون مشهورا بينهم. أنا عايز أكون كده من الداري مش محدش يعرف أمري. سبحان الله، إيه اللي منعه؟ خدوا بالكم حاجة، أويس القرني ده كان عايش في زمن النبي، كان عايش في زمن النبي لكن مراحش للنبي. ليه؟ اللي منعه أنه يسافر ويروح من اليمن للنبي صلى الله عليه وسلم بره بأمه، في أم ربنا يكرمه سبحانه وتعالى بأنه يبعث جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له الراجل ده خير التابعين. خير التابعين بإيه؟ ببره لأمه. سبحان الله، رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر بن الخطاب مشهد ثاني جميل جدا، جاء له واحد بيقول له يا أمير المؤمنين والله لقد بلغ بري بأمي أنها لا تستطيع قضاء حاجتها إلا وتجعل ظهري مطية لها. يعني لما تعوز تقضي حاجتها عزكم الله كانت تركب فوق ظهري كده لحد ما وصلها للمكان ونزلها تقضي حاجتها وارجعها تاني. أتراني قد وفيتها حقها؟ قال لا والله ما وفيتها حقها. قال لماذا؟ قال له لأنها كانت بتعمل معك كده وانت صغير وهي تتمنى بقائك، وأنت تفعل بها هكذا وأنت تتمنى موتها. سبحان الله، ممكن الإنسان يتحمل الأم والأب ويعيش ويعني ويعمل معهم كل حاجة، لكن إمتى بقى ربنا يريحهم؟ إمتى بقى ربنا يكرمهم؟ سبحان الله، لو كانوا طبعا عيانين وكده. إنما هي الأم بقى أو الأب يتمنوا بقاء الولد ولو كان يعني جسدا بلا حراك حتى آخر لحظة في حياة الأم والأب. يا سلام، سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في يوم من الأيام برضو لقى واحد ما شاء الله تعبان كده وشايل أمه على كتافه وبيطوف بيها حوالين الكعبة. طبعا انت عارفين المسافة يعني رهيبة جدا حوالين الكعبة، وده بيطوف 7 أشواط بأمي. فالعرق نازل بيتصبب من وجهه. فقال يا ابن عمر أتراني قد وفيتها حقاً؟ قال لا والله، ولا بزفرة واحدة، يعني ولا بآهة واحدة من اللي كانت بتقولهم ساعة ما كانت ايه بتولدك، ولكنك أحسنت والله يثيبك على القليل كثيرا. سبحانه وتعالى، كان في واحد من التابعين اسمه محمد ابن المنكدر بيقول ايه؟ بيقول بات أخي ليلة يصلي قيام الليل ويبكي بين يدي الحق جل وعلا، وبت أنا في تلك الليلة أغمز أطراف أمي. أمه كانت عندها سكر والدم مش واصل لأطراف إيديها ولا رجليها، فكان عمال بيدلك لها إيديها ورجليها طول الليل. قال محمد بن المنكدر ووالله ما أرضى ليلته بليلتي. أنا لك أنا عند الله أفضل. عارفين ليه؟ لأني تعدي نفع الإنسان للغير أفضل عند الله من كون إن النفع يقف على الإنسان نفسه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هتبركم السلام زي أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. فأفضل عمل عند ربنا العمل اللي تنفع به عباد الله، أما العمل اللي بيقف عليك أنت لوحدك وعمل كويس جدا كان عمل صالح، إنما الأفضل منه بقى أن أنت تنفع الناس. ولله سبحان الله، كنت أرى أحيانا بعض الناس اللي هو يعني مثلا بيصلي قيام الليل ويبكي ويقرأ في المصحف ويفعل، وكنت أحيانا أمر على بعض الشباب قليل قضي حياته كلها في خدمة المسلمين، هذا الإنسان في نظري أفضل عند الله عز وجل من هذا الذي يعني يقتصر عمله الصالح على نفسه. ليه؟ لأن ده بيدخل السعادة والبسمة والسرور على الناس، ومن أدخل سرورا على مسلم أدخل الله عليه السرور والسعادة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة وفي الجنة بفضل الله عز وجل. كان في رجل برضو من التابعين كان لما يجي أمه تنام على السرير كان يعمل إيه؟ كان يمسح السرير بإيديه ليكون عليها مثلا حصوايا شوكة أي حاجة خاف لحسن إيه تتأذي. فلما يمسح بإيديه يقول لا لا لا يمكن تكون إيدي خشنة وأنا مش حاسس بيها، فكان يمسح السرير بوجهه يقول عشان لو كان في حاجة هتظهر فين هحس بها بوش عشان أمه تنام. يا سلام على البر. كان في شاب يعني سبحان الله، وده يعني من ضمن العناصر الجميله اللي احنا قلنا ان الانسان ببر الوالدين يفوز بدعوه الام والاب. كان في شاب اخذه احد الملوك في الازمنه الماضيه عشان يقتله، هينفذ فيه حكم الاعدام. فالمهم اخذوا حبس عنده حوالي شهر، وبعدين جه معاه تنفيذ حكم الاعدام. الغلام ده قدر يوصل برساله لامه ان انا هتنفذ فيه حكم الاعدام وهتشنق في مثلا بكره مثلا، فعايزك تدعي لي. فالأم بقى تبدأ تصلي وتبكي وتدعو سبحان الله. فجاء الجلاد الرجل بقى اللي هيقتل الشاب ده تمام، فجاء للملك فقال يعني عايز منه بقى ليه الأمر الملكي بأن الشاب ده هيتقتل دلوقتي. فكتب في الورقة يطلق، وعايز يكتب ايه يشنق، فكتب ايه يطلق. فالجلاد أخذ الورقة وراح هناك وابراها، وقد حكم الملك بأنه ايه ايه ده يطلق مش يشنق. فرجع للملك، اسمه الملك ولا اسمه الامير، انت حكمت على هذا الغلام بالشنق ولا بالاطلاق؟ قال له لا انا عايزه يشنق. قال له بس اسمه كتب يطلق. قال اه اكيد انا غلطت. مسك القلم ثاني وكتب في الورقه الثانيه جاي يكتب يشنق، كتب يطلق. المره الثالثه بدل ما يكتب يشنق كتب يطلق. والجلاد رايح جاي رايح جاي، اسمه الامير ايه اللي بيحصل؟ انت عايزه يشنق وتكتب يطلق ليه؟ فقال والله ما اردت الا ان يشنق، ولكن الله يريد أن يطلق، فما أراده الله لابد أن يقدم على أمره. إذن يطلق ثم يطلق ثم يطلق. يا سلام، كل ده بإيه؟ بدعاء الأم. فربنا يحفظنا يحفظكم ويرزقنا وإياكم بر الوالدين. يقول جل وعلا موضحا أن بر الوالدين ده أمر برضو إيه بالك ليه ضوابط. لو كان الأب والأم بقى بيمروني بمعصية ربنا، لا عندنا نص بقى لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل وعلا، لحديث النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا بعدها وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فهم بقى حتى كانوا على الكفر وما يحاولوا هم يبروك هم كمان للكفر، ما تسمعش كلامهم. لكن خد بالك رغم ده كله فمزاج، فالكفر اللي هم عليه لا يستدعي ان انت تنسى الإحسان اللي هم قدموه ليك. فقال ايه بعدها؟ قال وصاحبهما في الدنيا معروفة. ايه سبب نزول الآية دي يا جماعة؟ كان من اسباب نزول الآية دي حديث رواه مسلم ان سيدنا سعد بن ابي وقاص لما اسلم امه دعت عليه وقالت له يا سعد، طبعا سعد بن ابي وقاص كان مشهور قبل الاسلام بان كان من ابر الناس بامه، كان يضرب به مثل في بره بامه. فلما اسلم امه قالت له ايه؟ اتزعم يا سعد ان دينك يامرك ببر الوالدين؟ قال لها طبعا. قالت له خلاص طالما دينك بيامرك ببر الوالدين فانا امك وانا امرك ان تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. شوف برضه عدم الذكاء. طب ما هو لو انت بتقولينه دينك بيامرك بايه؟ ببر الوالدين. طب ما هو لو ساب دينه يبقى المفروض ما بقاش ايه؟ ما بقاش في بر الوالدين، فازاي تامرينه يسيب الدين؟ فقال يا امه لا استطيع ما اقدرش. فقالت له اذا سامتنع عن الطعام والشراب حتى اموت، فتعيرك العرب انك الذي قتلت امك. ايه رايك بقى؟ فقال له والله يا امه اني لعلى شديد حبي لك لأشد حبا لله. شوف ربنا ليه، والذين آمنوا أشد حبا لله، فلو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا بعد نفس ما ارتدت عن دين محمد صلى الله عليه وسلم فكلي أو دعي إيه انت عايزة بقى، عايزة تاكلي مش عايزة تاكلي براحتك. فنفذت اللي عايزاه وقعدت يومين من غير أكل ولا شرب لحد ما أغشي عليها. فقام ابن لها اسمه عمارة فسقاها وأطعمها فجعلت تدعو على سعد رضي الله عنه وارضاه. فأنزل الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ربنا قال إيه بعد كده؟ واتبع سبيل من أناب إلي. شوف الكلام ده ليه دلالة عظيمة جدا، خد بالك خد بالك دي يعني لها معنى غالي جدا، بس يا ريت إيه تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. ربنا بيقول إيه؟ واتبع سبيل من أناب إلي، يعني اسلك طريق من رجع إلي بالتوحيد والطاعة والعمل الصالح ثم إلي مرجعكم يوم القيامة فأنبئكم بما كنتم تعملون، هجازيكم على الأعمال اللي انتم قدمتموها. ايه معنى الكلام ده؟ إيه سبب ذكر هذه الآية بعد ذكر إيه الآيات التي أمر الله فيها ببر الوالدين؟ كأن ربنا بيقول لك اتبع سبيل المتقين الصالحين ولو كانوا ما بيربطكش بيهم أي نسب ولا حسب، خد بالك، واوعى تتبع أقرب الناس إليك ولو كانوا الوالدين إذا كان على غير طاعة لله، اللي هي نص قول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. يبقى ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يبقى في النهاية يعني يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وأن إلى ربك المنتهى. في النهاية هتقف بين يدي الحق جل وعلا ويسألك عن كل صغيرة وكبيرة. يقول جل وعلا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ربنا بيرد عليهم بيقول لهم إيه؟ ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين ما منكم من أحد، ما فيش حد فيكم هيفلت من الكلام ده، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد تلقاء وجهه قدامه فلا يرى إلا النار. نعمل إيه يا رسول الله؟ قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. يا سلام، هو ده نص حديث النبي، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. ذلك لما لقي الفضيل بن عياط رجلا غافلا عن طاعة الله قال أيها الرجل كم عمرك؟ عندك كم سنة؟ قال 60 سنة. قال سبحان الله، فأنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تلقاه، خلاص قربت. فقال الرجل إن لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل هل تعلم معنى تلك الكلمة؟ تعرف معنى الكلام ده؟ قال أجل أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع. فقال له الفضيل يا هذا من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فقال له الرجل ما الحيلة يرحمك الله؟ 60 سنة اللي ضاعوا من العمر دول أعوضهم إزاي؟ قال الحيلة يسيرة. شوف دي أول العالم، العالم يا جماعة اللي ما يقنطش حد من رحمة ربنا وما يجرأش حد على معصية ربنا، كما قال علي بن أبي طالب العالم الذي لا يطمع الناس أو لا يجرئ الناس على معصية الله ولا يقنط أحدا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فقال له الحيلة يسيرة. قال له ما هي؟ فقال أن تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. قال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسية، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية، لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. ولذلك سبحان الله تجد بعدها على طول المولى عز وجل يوضحنا بقى طالما انت بقى في اخر وفي يعني وقوف بين يدي الحق جل وعلا وهتتسأل عن كل صغيره وكبيره، فاعلم ان الله عز وجل لا تخفى عليه خافيه، يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. لذا جاء بعدها قوله جل وعلا يا بني انها ان تك مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير. يا سلام، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، يعني إيه يا بني إنها إن تكن مثقال حبة؟ يعني المظلمة اللي أنت وقعت فيها في حق العباد أو الخطيئة أو الذنب اللي أنت عملته في حق الله جل وعلا، لو كان المظلمة أو الخطيئة مثقال حبة خردل يأتي بها الله، يعني يحضرها يوم القيامة ويجازيك عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وده معنى قول الله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فتبالك يعني مهما كان الأمر ده خفي، أمر بسيط جدا جدا. ما شوف شو المولى عز وجل ليه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ليه، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر إيه صغيرة، هي أي حاجة ولو كانت صغيرة، صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ربنا ليه، ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحد، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هتبالكم مسألة عامل إزاي، إن الله لطيف خبير، ليه عقب في آخر الآية دي بإيه، إن الله لطيف خبير. لطيف يعني إيه؟ يعني لطيف العلم بالأشياء مهما تضاءلت أو دقت، مهما كانت صغيرة فربنا لطيف العلم بهذه الأشياء، خبير بكل شيء بقى في الدنيا دي، حتى بدبيب النملة تحت الصخرة السوداء في الليلة الظلماء، كل مخلوق على وجه الأرض يرى أو لا يرى فالله عز وجل يعلم شأنه وأمره سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله ذلك ربنا كتب مقادير الخلائق كلها قبل خلق السماوات والأرض بكم سنة يا شباب؟ ب50,000 سنة. حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. انت بقى لما تطلع من المعلومة الجميلة دي ان ربنا مطلع عليك، ان ربنا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وانه يعلم السر واخفى، وانه هيحبك يوم الايام وهتقف من ايديه وهيسألك عن كل صغيرة وكبيرة، الكلام ده يخلي عندك بقى حتة ايه المراقبة على طول، تبقى عندك عالية جدا، تلاقي نفسك هتيجي تعمل اي حاجة تقول يا رب يعني الامر ده يرضيك ولا ما يرضيكش، تسأل نفسك على طول، لازم تقف، يبقى في عندك فلاشات كده حمراء تقف توقف نفسك في اي لحظه لو كان فيها معصيه لله او مخالفه لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الامر ده هيوصلك لدرجه الاحسان. خد بالك من حاجه، كلمه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ايه اشهد؟ يعني ارى، يعني انا ارى الله. طب انت شايف ربنا؟ طبعا انا مش شايف، لان النبي اخبر ان احنا مش هنشوف ربنا الا بعد الموت. خد بالك سبحان الله، يبقى اذا ايه؟ يبقى اذا اشهد ان لا اله الا الله يعني ارى الله. طالما انا مش شايف ربنا يبقى ننزل من درجه الشهاده للدرجه اللي بعدها اللي ايه؟ الاحسان، وهي اعلى مراتب الدين، الدين اسلام ايمان احسان، تنزل من درجه الشهاده توصل للاحسان. ايه هو الاحسان؟ اخبر عنه سيد الانام صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم حينما ساله جبريل عليه السلام قال له وما الاحسان؟ قال ان تعبد الله، خد بالك من لفظ كأنك تراه، كأنك إيه؟ تراه، فإن لم تكن تراه فإنه كأنه يراك، لا فإنه يراك سبحانه وتعالى. يبقى ده معنى أشهد أن لا إله إلا الله، ومعنى أشهد أن محمدا رسول الله يعني أنا أرى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا بعمل أي حاجة أنا شايف النبي قدامي. طب أنت مش شايف، يبقى تعمل إيه بقى؟ آه يبقى أنا شايف سنته صلى الله عليه وسلم، أستحضر إن النبي قدامك دلوقتي. لو إني أنا بقول لك النهاردة يا ريت تحجب بناتك، يا ريت تحجب بناتك، فانت تقول لي اصل الامر يا اصلي مش عارف، اصل المساله حريه شخصيه مش عايز اكبرهم. طب تخيل بقى لو ان النبي بنفسه هو اللي جالك وقال لك حج البنات، تقدر تعصي؟ ما تقدرش. طب ما انا ببلغك امر النبي، ايه الفرق بين ان النبي يبلغك بنفسه وان انا بنفسي ابلغك امر النبي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال والعلماء ورثه الانبياء. يبقى انت النهارده احنا بنبلغك ميراث النبي، هو ده هو ده ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. ما سيدنا ابو هريره مره بيمزح مع التجار لقاهم مشغولين قوي بالاكل والشرب بقى والتجاره والبيع والشراء، فقال انتم ها هنا وميراث النبي يقسم في المسجد؟ معقوله ميراث النبي على طول سابوا ايه الدكاكين بتاعتهم وغيروا على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ دخلوا جوه ما لقوش حاجه غير يا دوب حلقه علم كده وواحد قاعد بيعلم الناس سنه النبي عليه الصلاه والسلام. فرجعوا قالوا يعني انت بتضحك علينا يا ابو هريره، هتمزحوا معنا؟ ايه يا جماعه ما لقيتوش حاجه؟ قالوا له انت قلت لنا عن الميراث الذي يقسم فذهبنا فلم نجد شيئا. قال لهم ما وجدتوش حاجه خالص؟ قال له ما وجدنا الا حلقه وفيها رجل يعلم الناس سنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم ما هذا ميراث النبي؟ اما علمتم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وانما ورثوا هذا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. هو ده ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، ميراث النبي كتاب وسنه، تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي صلى الله عليه وسلم. لذلك من المشاهد الجميله جدا اللي توضح لك قد ايه الانسان لما بيراقب ربنا بيكون عنده ضمير حي. قصه عجيبه جدا من قصص بني اسرائيل حكاها النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم، ان رجلا من بني اسرائيل يعني اسرف على نفسه كثيرا، عصى ربنا كثير جدا، لكنه كان موحدا لله عز وجل، فلما جاءته الوفاة سكرة الموت جمع أولاده وقال لهم يا أبنائي أي أب كنت لكم؟ أنا بالنسبة لكم إيه؟ قالوا خير أب. قال ولكني ما فعلت خيرا قط سوى أني أشهد أن لا إله إلا الله. أنا ما عيش حاجة في الدنيا دي عملتها إلا بس كلمة التوحيد. فإذا أنا مت فأضرموا لي نارا ثم ألقوني في النار حتى إذا ما صرت فحما فاسحقوني وذروني مع الريح على الأشجار والأنهار والوديان، فلئن قدر الله على أن يجمعني مرة أخرى ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. خد بالك، الرجل لا ينكر قدرة الله على أن يجمعه، لكن هو بيوضح إننا لما يوم القيامة هتجمع وقف قدام ربنا هيعذبنا. خدت بالكم؟ فلما مات صنعوا له ما أمر، أضرموا له نارا ووضعوه في النار، فلما صار فحما صحقوه وراحوا رمينه مع الريح على الأشجار والوديان والبحار، ولكن الذي بدأه أول مرة يعيده قال له كن فكان. فقال عبدي ما حملك على ما صنعت؟ إيه اللي خلاك تعمل كده؟ أما علمت أني أغفر الذنب وأستر العيب؟ فقال يا ربي خفتك وخشيت ذنوبي. فقال جل وعلا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له وأدخلته الجنة. يبقى حتة الخشية من الله عز وجل نعمة جميلة جدا، يعني يكون العبد في عنده خوف ورهبة من الله ومراقبة يعني لله سبحانه وتعالى، ده بيوصله لمرحلة الإحسان. طب تعالوا نكمل وصايا لقمان عليه السلام. يقول لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا سلام، علموا فينا أربع وقفات. أول وقفة بالله عليكم، مين فينا بيقول لأهله وأولاده أقيموا الصلاة؟ مين فينا بيأمر زوجته بالصلاة؟ مين فينا أول ما بيرجع من بره من الشغل قبل ما يقول له ها الأكل إيه النهاردة؟ يقول له صليت الظهر ولا لأ؟ صليت العصر ولا لأ؟ طب والسنن؟ طب أخبارك إيه مع القرآن؟ قريت الحزب بتاعك النهاردة؟ قريت الورد بتاعك؟ قلت أذكار الصباح ولا لأ؟ مين فينا بيعمل الكلام ده؟ قل أن تجد من يفعل ذلك. هو جاي من بره همه على بطنه، لكن همه ان مراته ديت زوجته اللي هتربي اولاده، التربه الخصبه اللي هتخرج لنا يعني الثمره الغاليه اللي ربنا هينصب بها دين الله عز وجل، هل همه ان الام دي تكون اخت صالحه عشان تربي اولاده على الصلاح وعلى التقوى؟ مش همه كده الا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما عند احمد وابي داود باسناد الحسن مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. ده أمر النبي صلى الله عليه وسلم. مين فينا بيعمل الكلام ده؟ يبقى الولد عنده 20 سنة أو أكتر، وتلاقي الولد مش عارف حاله خالص وعمال يضرب فمه وأبوه عمال يشتمه ومش عارف إيه، ويجي راجل يشتكي تقول له عم الحاج طب ربنا يكرمك ابنك بيصلي؟ يقول لا والله بس أنا ما قصرتش معاه والله، ده أنا علمته في مدارس أجنبية ولبسته أحسن لبس وجبت له كل حاجة وعملته. سبحان الله، مش هو ده المطلوب بس؟ ده يعني جزاك الله خيرا عن اللي انت عملته مع اولادك، لكن لازم تعلمهم حق الله وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يعرفوا حق الوالدين. يبقى سبحان الله، يبقى مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم ابناء 10 سنين. قال جل وعلا وامر اهلك بالصلاه واصطبر، مش واصبر، واصطبر عليها. ممكن تامر اولادك بالصلاه ما بيصلوش، مره ثانيه مره ثالثه هات لهم هدايا، استعمل معهم الجزاء والعقاب، الثواب والعقاب، استعمل معهم الاسلوب المرغب، وديهم لداعيه يكون رحيم، يسمعوا منه كلمتين، يذكرهم بالله، هات لهم الشرايط، هات لهم الكتب، يعني المهم ذكرهم بالله بكل انواع انواع الدعوه اللي النبي عليه الصلاه والسلام دلنا عليها صلى الله عليه وسلم. يبقى وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. طيب ايه اللي بيشغلك عن انك انت تامر اهلك بالصلاه؟ الدنيا مش فاضي، بيخرج 8 الصبح يرجع الساعه 1 بالليل مش فاضي حتى يبص لاولاده. فربنا بيقول له لا، خفف من حمل الدنيا شويه، لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. يا سلام، ولذلك ربنا اثنى على اسماعيل عليه السلام فقال جل وعلا واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان بيعمل ايه؟ وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضية. إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل كانت أمه كل يوم تصحبه إلى صلاة الفجر وهو في 6 من عمره. سبحان الله، كان عنده 6 سنوات وكان بتروح توصله للمسجد عشان يصلي الفجر في جماعة وهو عنده 6 سنين يا شباب. يقول بعدها وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. يا سلام، يبقى سيدنا لقمان بيقول له يا بني إيه؟ أقم الصلاة ومش كده وبس، خد بالك في ناس حواليك مش بيصلوا، في ناس حواليك بيعصوا ربنا، ما تحبش نفسك بس، لا لازم تحب تصلي لاخوانك. يبقى زي ما انت بتصلي يبقى وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. لكن لما انت بتحب ابنك للدرجه دي وبتعلمه الشجاعه ومش عايز تعلمه الجبن، يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يبقى الانسان لازم يكون ايه؟ شجاع، بس بادب. بادب وبرحمه، ادب ورحمه في وقت واحد. وهو دي الصفات اللي احنا عايزين تتوفر في الداعيه. يا جماعه احنا دايما بنقول عايزين نرفع شعار البسمه والرحمه في الدعوه الى الله عز وجل، لازم تكون رحيم، لازم تكون رحيم. انت زي الطبيب، الطبيب ما بيستعملش زي ما قلنا قبل كده المشرط من اول مره ابدا، بيستعمل الحبايه والدواء وبيستعمل الحقنه لو اضطر لذلك، في اخر حاجه المشرط. انما من اول مره يقعد يقطع ما ينفعش. فمزاي وذلك ربنا بيوصف بقى من صفات الداعية، واحنا قلنا الكلام ده قبل كده في يعني الشباب وفن الدعوة. يقول جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. قال إيه بعدها؟ فذكر إنما أنت مذكر. إيه علاقة الكلام اللي قبليه ده بكلمة فذكر؟ كأن ربنا بيقول لك لو عايز تبقى داعية ناجح لازم يبقى فيك أربع صفات. إيه هما؟ صبر الإبل. صبر على ايه يا رب؟ صبر على طلب العلم. هو انت بتتعلم ببلاش؟ هو انت بتتعلم بسهوله؟ ده انت بتقعد سهران سنين طويله عشان تتعلم العلم الشرعي، وهتسهر وتتعب لكن اصبر واحتسب. يبقى افلا ينظرون الى الابل كيف ايه؟ كيف خلقت. يبقى صبر على طلب العلم، وصبر على الدعوه الى الله، وصبر على الاذى المترتب على الدعوه الى الله. اول حاجه يبقى صبر الابل. ثاني حاجه سمو السماء. تدعو الى الله عز وجل مش بتريدش من وراء دعوتك دي الدنيا، انما تريد بها ايه؟ وجه الله سبحانه وتعالى. والى الجبال كيف نصبت. خد بالك هيقابلك عراقيل ومتاعب ومصاعب في طريق الدعوه، هتثبت زي الجبال ولا هتنهار مع اول صدمه؟ اثبت. خد بالك والى الجبال ايه؟ كيف نصبت. اخر حاجه اتعلمت، بقيت عالم، بقيت داعيه مشهور، اوعى تتكبر على خلق الله. لذلك ربنا ليه؟ والى الارض كيف سطحت. وانت ماشي على الارض، عمر الارض قالت لك لو سمحت اوعى تمشي فوقيها؟ لا، الارض عندها ذله لمن يمشي عليها. يبقى انت لازم يكون عندك تواضع لمن تدعوهم الى الله عز وجل، وده بيوضح قول الله عز وجل: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. خفض الجناح، اللين، الرحمه. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أول صفتهم أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. يبقى عندك تواضع كده لأخيك المؤمن، وانت بتدعو الناس تحس مش ان هم محتاجين لك. بعض الدعاء ممكن وقف يدعو كده حاسس كده بشموخ كده ويعني حاسس ان هو بيعلم الناس. لا، اوعى تعمل دي. وانت بتعلم الناس حس ان انت اللي محتاج لهم مش هم اللي محتاجين لك. ليه؟ عارف ليه؟ هقول لك. بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، الراجل اللي قاعد قدامك ده لو ربنا قدر له الهدايه، خلاص ربنا قدر له ان هو يهتدي، هيهتدي على ايدك او على ايد اي حد تاني. انت بقى اللي محتاج انه يهتدي على ايدك عشان يكون في ميزانك، صح ولا لا؟ يبقى مين اللي محتاج مين؟ انت اللي محتاج له، مش هو اللي ايه؟ مش هو اللي محتاج لك. خدت بالك؟ يبقى اذا ايه؟ يبقى وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. يبقى تامر بالمعروف بكل معروف، وتنهى عن المنكر بغير منكر. بعدها قال ايه؟ واصبر على ما اصابك. شوف اللفظ القرآني سبحان الله، ما قالوش واصبر على الذي ايه فيصيبك بعد ذلك. لا لا لا، اعتبر يقينا طالما امرت بمعروف ونهيت عن المنكر، اعتبر يقينا ان انت لازم هتتصاب هتتصاب، لازم هتؤذى هتؤذى، لازم هتحس بمشاق ومتاعب عجيبه جدا. فجابها له بصيغه الماضي: واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. يا سلام، كان الاذى اللي هيحصل لك ده امر لا شك فيه، هيحصل هيحصل. يجي بعد كده سيدنا لقمان يستطرد في اداب الداعيه. انت هتبقى داعيه بقى يا ابني، وهتبقى رجل من اهل العلم، هتذكر الناس بالله سبحانه وتعالى: اوعى تتعالى على الناس، اوعى تتكبر على خلق الله. قال بعدها: ولا تصعر خدك للناس. الصعار ده امر ايه؟ يعني داء بيصيب الابل، فبيخلي ايه؟ العنق بتاعتها ايه؟ ملويه. لو الانسان بقى هو بيكلم نفسه وهو بيكلمهم ايه؟ لوي كده رقبته، كانه ايه؟ بيتكبر يعني بيتعظم ايه؟ على خلق الله. فهو بيحذره بيقول له: اوعى تصعر خدك ايه؟ للناس، اوعى تلوي عنقك وتتكبر على خلق الله. ولا تمشي في الارض مرحا، ان الله لا يحب كل مختال فخور. خد بالك، ده بيفسر قول الله عز وجل: ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. يعني انت لو مشيت بسرعة خد بالك من حاجة مش هتخرق الارض، وانت لو مشيت وعمال بترجع في الارض مش هتعمل ثقب في الارض، ولو فضلت بقى كده تتشامخ وتتعاظم وترفع من نفسك فلن تبلغ الجبال طولا. معنى الكلام ده ايه؟ يعني لست تعدو قدرك، اوعى تتكبر على خلق الله لان قدرك مش هتوصل ايه اعلى منه. ربنا قدر لك شيء معين، اوعى تتكبر على خلق الله. وثبت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في بردين يتبختر، مش عمال كده بيتكبر على الناس، يتبختر فيهما اذ خسف الله به الارض فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامة. يا سبحان الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: من تواضع لله رفعه الله. حديث ثاني عند مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعه حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. اوعى اوعى تتكبر على الناس بلبسك أو بعربيتك أو بمنصبك أو بمالك أو بأولادك أو بجاهك، اوعى، لأن كل ده ممكن يزول في لحظة واحدة. لو كنت عالم وبتتكبر على الناس بعلمك خطة واحدة تضيعك، خطة كده واحد يخبطك خطة في دماغك تفقد الذاكرة خلص، بعدها الصبيان يمشي حتى فوق بالطوب بعد ما كنت مين؟ العالم الجليل. بخطة واحدة حياتك كلها واقفة على الخط، فتكبر على ايه؟ لو كان عندك مال، ياما سمعنا عن ناس مش مليونيرات، مليارديرات، وفي لحظة تاني يوم في الجرنان فلان الفلاني اشهر افلاسة. ياها بقى الراجل البسيط اللي بيقبض في الشهر 200 جنيه لما يشهر افلاسة، وفلان اللي بيملك مليارات يشهر افلاسة في لحظة، لحظة واحدة تتكبر تضيع. قارون خسف به وبضارة الارض، كان عنده فلوس قد ايه؟ واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة الى القوة. هات كده عصبة من الرجال الاقوياء يشيلوا بس المفاتيح ما يقدروش، امال الخزائن فيها ايه؟ سبحان الله. وما كانش اغنى واحد قارون، ما كانش اغنى واحد. فاوعى تتفاخر على الناس لا بلبسك ولا بصحتك. خد بالك صحتك دي اللي انت بتتفاخر بها وتتعاظم بها وتفتري بها على خلق الله، حتة فيروس صغير يضيع البني ادم. سبحان الله. يا جماعة يمكن قلت لكم قبل كده، لو افترضنا ان في انسان عنده 10 اصول، كل اصل في حتة مختلفة، اصل في العالم، اصل في هوليود، اصل في مش عارف فين، يعني كل مكان في الارض كده ليه اصل فيه، وعنده 10 عربيات عيون اللي هي بعد الشبح، وعنده 10 شركات على مستوى الارض من اكبر الشركات في العالم، وعنده فلوس بالمليارات، البني ادم ده لو جاله فيروس ربنا يشفي مرضى المسلمين فسبب له شلل رباعي، لا بيقدر يحرك ايديه ولا رجليه، لو عايز يخش الخلاء اعزكم الله لازم يشيلوه، لو عايز ياكل لازم حد ياكله، لو عايز يشرب لازم حد يشربه. لو قالوا للانسان دوت ايه رايك تدفع كام وترجع تاني تمشي على رجليك وتحرك رجليك، يدفع كام يا شباب؟ بالله عليكم ما يقولهمش خذوا كل اللي حلفي ورجعوني تاني كده، صح ولا لا؟ يبقى انت وانت ماشي على رجليك وبتحرك ايديك عندك اغلى من اللي عند هذا الرجل، صح ولا لا؟ بمعادله بسيطه كده. فمزات فوعى تتفخر على حد لا بصحه ولا بمال ولا بلبس ولا اولاد ولا منصب، كل ده من نعم ربنا عليك، قادر ربنا سبحانه وتعالى لو انت افتريت يزيل من وشك كل ده في لحظه واحده والله، وما يعلم جنود ربك الا هو. لكن لو اتقيت ربنا في الحاجات دي كلها فنعم المال الصالح للرجل الصالح. لقمان عليه السلام بيواصل بقى المسيره في هذه الوصيه، في وصيه ابنه بايه؟ بمواصفات الداعيه الناجح، يبقى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. وطالما اتكلمنا عن دي بقى نتكلم عن الضد بقى، واقصد في مشيك، امشي بالراحه يا ابني، خليك متواضع، يعني خليك انسان كده وسط، واقصد في مشيك واغضب من صوتك، وطي صوتك، ان انكر الاصوات لصوت الحمير. خلي بالك ان انكر الاصوات لصوت الحمير. فلما هو نهاه عن الاختيار في المشي امره بعد كده ايه؟ انه يقصد يتباطا، يعني لا يكون بطيء جدا ولا يكون سريع جدا، تمشي مشي كده ايه؟ بسط كده، مشي بسيط. فمزاج. ولذلك ربنا لما وصف عباد الرحمن قال ايه؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تمشي كده مشي متوسطه بسيطه كده، عشان الامر يعني ايه؟ يكون وسط، لا بين لا افراط ولا تفريط، لا بتسرع قوي ولا بتتباطا قوي. خدت بالك؟ واغضض من صوتك، لما تتكلم تتكلم بالراحه، بلاش تعلي صوتك، يعني بعض الناس طول ما واقفة في الشارع يفضل يزعق ويصرخ ويشعيط، يا أخي من قدامك سمعك سبحان الله، يبقى واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. خد بالك من حاجة، ثبت في الصحيحين إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاستعاذة عند سماع صوت الحمير لأنها رأت شيطانا، ولذلك نهي عن رفع الصوت حيث لا حاجة له، لا سيما عند العطاس. لما تيجي تعطس بعض الناس يعني ما شاء الله بتفتحها ايه على السابع يعطس يسمع الشارع اللي جنبه، لا يعني انت لما تعطس حاول تكتم ايه العطس، يعني حاول تعمل ايه ان انت ما ترفعش صوتك وتخمر وجهك عشان الصوت يطلع ايه يطلع بسيط. اما الصوت بقى في الاذان وعند الدعاء الى القتال وعند الاهلاك ونحو ذلك فذلك مشروع لان النبي اخبر بذلك. فالغض من الصوت في ادب وفي ثقه بالنفس وفي اطمئنان الى صدق الحديث وقوته. خد بالك انا لما اكلمك براحه كده انا عارف ان انا كلامي ده طالع صادق، مش محتاج ان انا ازعق عشان اقنعك، انا بقنعك بصوت واطي ان انا انسان صادق، مش محتاج ان اعلي صوت. اما الانسان بقى اللي بيقول لك خذوهم بالصوت ليغلبوكم، ده بقى انسان اصلا عارف انه بيكذب، خد بالك، فهو بيكذب فبيعلي صوته عشان يقنعك بالمعلومه اللي بيقولها لك. فالكلام دوت في نهي عن ذلك، يبقى واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير. دي كانت يعني بعض النقاط اللي احنا وقفناها على وصيه لقمان لابنه، لكن اختم الكلام بكلمه بسيطه جدا. يا ترى بقى زي ما سيدنا لقمان وصى ابنه وقعد يقول له الكلام الغالي ده، انت يا ترى هتبات لله مع ابنك توصيه وتذكره بالله سبحانه وتعالى؟ زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولادك دول والله هتتحاسب عنهم هتتسئل عنهم. لو أعمالك الصالحة وصلت 10 من 10 وقفت بين إيدين ربنا ماذا فعلت؟ فعلت كذا وكذا وكذا سبحان الله، وبقى خلاص يعني طب خذ صحيفتك بيمينك وادخل الجنة، لكن استنى بقى عندك رعية؟ آه عندي يا رب، عندي ولدين وثلاث بنات. بناتك عملت معهم إيه؟ لبستهم حجاب؟ لا يا رب، أصل المسألة حرية شخصية وأنا مش عايز بقى إيه إن أنا أجبرهم، فما لبستهمش، سبتهم عريانين. وزوجتك نفس الحكاية. طب ولادك امرتهم بالصلاه؟ ابدا ما حصلش. سبحان الله، تخيل رغم ان اعمالك 10 من 10 ممكن تخش النار بسبب اولادك. اه النبي قال كده، ومن بات غاشا لرعيته حرم الله عليه مش الجنه رائحه الجنه، ما من راع يسترعيه الله رعيه فبات غاشا لها الا حرم الله عليه رائحه الجنه. تضيع نفسك عشان ولادك، تضيع نفسك عشان زوجتك، تضيع نفسك عشان ولادك، تضيع نفسك عشان زوجتك. دايما بقول الكلمة دي ويا ريت نحفظها، مفيش حد في الدنيا دي غالي عندنا لدرجة ان احنا نخش النار عشان خاطر، صح ولا لا؟ في حد في الدنيا بلغت غلاوته في قلبنا ان احنا نخش النار عشان خاطره؟ لا والله يا جماعة. فيا ريت زي ما لقمان وصى ابنه ووعظه وذكره بالله، يا ريت انت كمان تعرف ان انت مسؤول عن تلك الرعية، تقعد للاجئ تذكر ابنك بالله، تقول له يا ابني والله يا ابني انا ما لي هدف في الدنيا دي غير ان انا اخش الجنه، فانت كمان لازم تكون معايا في الجنه ان شاء الله، فيا ابني لازم نعمل كذا وكذا، لازم تصلي يا ابني، لازم تذكر نعم ربنا عليك، لازم تتبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم، لازم تحب النبي وتحب الصحابه وتحب ربنا قبل اي حد. خدت بالك يا ابني، انت لما تحب ربنا وتحب النبي وتحب الصحابه هتعرف حق يا ابني وهتبرني وهتكون انسان بار، واكون انا راضي عنك وانت عارف انك مش هتخش الجنه الا برضايا. ربنا قال كده، ان نشكر لي ولوالديك، يقول ابن عباس ثلاثه اشياء مقرونه بثلاثه لا يقبل الله واحده بغير اختها، قال جل وعلا واطيعوا الله واطيعوا الرسول، فمن اطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل، وقال جل وعلا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، فمن اتى الزكاه ولم يقم الصلاه فلن يقبل، وقال جل وعلا ان اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. يا سلام، فتعلم ابنك، تعلمه حب الله، تعلمه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلمه محبة الصحابة، تعلمه الكتاب، تعلمه السنة، تعلمه حق الوالدين، عشان تدخلوا انتوا الاثنين مع بعض جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لو ما وصيتش ابنك، لو ما ذكرتوش بالله، انت اللي هتبني الثمرة في الدنيا والآخرة. زي ما قلت لك في أول الدرس، ابنك ده هينفعك دنيا وآخرة. ما النبي قال كده، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، من بينها أو ولد صالح يدعو له، وفي الجنة درجتك زي ما أخبر النبي هترفع في الجنة باستغفار ولدك لك، وكما تدين تدان. زي ما أنت أبوك وصاك وذكرك بالله، أنت كمان توصي أولادك وتذكرهم بالله. لو أهملت أولادك هتضيع نفسك دنيا وآخرة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يحملون الأمانة ويؤدونها كما أمرنا الله عز وجل، ولا يجعلنا من الذين يضيعون الأمانة. قال جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها إنسان إنه كان ظلوما جهولا. ده اللي ضيع الأمانة. أما اللي هيؤدي الأمانة كما أراد الله عز وجل، فالله يجمع الإنسان وأولاده في جنة الرحمن حيث يتمتعون بصحبة النبي وصحبة أصحاب النبي، ويتم عليهم النعمة بالنظر إلى وجه الله عز وجل في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. دي كانت وقفة بسيطة مع وصايا لقمان عليه السلام. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام.